وكذلك كون الرجل يحج عن المرأة. قد أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث حديث ابن عباس الذي فيه أن امرأة من جهينة قالت للرسول صلى الله عليه وسلم إن أمي نذرت فهل أحج عنها؟ فقال عليه الصلاة والسلام حجي عنها، أرأيتي لو كان على أمك دين فقضي فيه أكان ذلك ينفعها؟ قالت نعم. قال حجي عنها. ما يتعلق بالنيابة عن الميت واضح الدلالة عليه، لأن هذه المرأة استفتت عن أن تحج عن أمها التي قد ماتت، ثم أيضا كان يحج عنها النذر الذي نذرته، حج النذر الذي نذرته، نذره ميت ومات، فإنه يحج عنه، يمكن أن يؤدي ذلك عنه غيره كما جاء في هذا الحديث. فأصل الحج عن ميت الذي هو حجة الإسلام أو التطوع من غير أن يكون هناك نذر تدخله النيابة، وكذلك النذر إذا نذر إنسان أن يحج ثم مات فإن لغيره أن يحج عنه. وقد بين صلى الله عليه وسلم وجه كون ذلك سائغا وجائزا بضرب مثل، حيث سأل أولا عن الدين لو كان على أمها دين فقضته أكان ينفعها؟ فلما أجابت نعم أنه ينفعها قال فكذلك دين الله أحق بالقضاء. معنى هذا أن الدين الذي للآدمي ينفع قضاؤه عنه، وكذلك الدين الذي لله عز وجل ينفع قضاؤه عنه، ولكن الدين الذي لله عز وجل يتوقف فيه على ما جاءت به النصوص، ليس كل دين لله عز وجل يؤدى عن الإنسان، وإنما الدين الذي ورد فيه النصوص تدل عليه، كما في هذا الحديث ما يتعلق بالنذر، وكذلك في الحج الميت كما يأتي بالأحاديث التي بعد ذلك، أن أصل الحج الذي هو الفريضة وكذلك التطوع في الحج يمكن أن يؤدي عن الميت، يمكن أن يؤدي عن الميت، وكذلك النذر يمكن أن يؤدي عن الميت. وقد ورد أيضا غير الحج العمرة، لأنه ورد ذكر العمرة تحج وتعتمر، العمرة والحج شأنهما واحد، الحج عن الغير ويعتمر عن الغير، يمكن أن يؤتى بالعمرة وحدها أو يؤتى بالحج وحده أو يجمع بينهما حج تمتع أو قران، ويكون الاثنان الحج والعمرة كلهما للمنوب عنه الذي هو الميت. وكذلك جاء في الصيام أنه يصام عن الميت، وكذلك جاء الدعاء أنه يدعى الميت، وجاء أيضا بالأضحية فإنه يضحى عن الميت. وأما الصلاة فلا يصلي أحد عن أحد، ولم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقتصر في النيابة على ما ورد به النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي معنا مما ثبتت فيه النيابة فيما يتعلق بالنذر الميت، إذا نذر حجا فإنه يحج عنه ويقضى عنه ذلك النذر الذي نذره وأوجب على نفسه حجة نذرها لله سبحانه وتعالى، فهذا واجب بإيجابه على نفسه، لأن النذر إذا نذر يجب الوفاء به إذا كان طاعة، فنذر أن يطيع الله فليطيعه، فإذا لم يفعل وإذا لم يستطع أن يفعل أو توفي قبل أن يفعل، إذا توفي قبل أن يفعل فإن لغيره أن يحج عنه ويقضي عنه هذا الذي أوجبه على نفسه. وهذا الحديث واضح الدلالة في ذلك. وأما الذي ترجم له البخاري وقوله حج الرجل عن المرأة, فهذا اللفظ الذي أورده المصنف هنا لا يدل على هذا, لأن فيه حج امرأة عن امرأة وليس فيه حج امرأة عن امرأة. ومن العلماء من قال إن الترجمة الاستدلال عليها من الحديث إنما قال في قوله اعبد الله, فهذا يشمل حج الرجل عن المرأة ويشمل حج المرأة عن الرجل. وذكر الحافظ بن حجر أن البخاري رحمه الله عندما ترجم هذه الترجمة يشير إلى ما جاء في بعض الروايات أن رجلا استفتى أن يحج عن أخته, جاء أيضا هذا في صحيح البخاري في موضع آخر. البخاري رحمه الله بهذه الترجمة يشير إلى ما جاء في بعض الطرق من كون الرجل يحج عن المرأة, فالذي يطالق الترجمة في قوله البخاري والرجل يحج عن المرأة ليس هذا اللفظ الموجود في هذا المتن, يعني هذا المتن امرأة عن امرأة, ولكن الحديث الذي أو هذا الحديث جاء من طريق أخرى, وفيه أن رجلا سأل أن يحج عن أخته, يعني رجل يحج عن امرأة, وهذا هو الذي يطابق الترجمة. فالحافظ بن حجر رحمه الله يقول إن البخاري يشير إلى هذا الحديث أو إلى هذه الرواية التي فيها حج الرجل عن أخته لأنها تدل على حج الرجل عن المرأة. وغيره يقول أن هذا الحديث نفسه يدل على هذا من عموم قوله عليه الصلاة والسلام اقضوا الله والله أحق بالقضاء, فإن هذا يدخل به الرجال إذا حج الرجل عن رجل أو الرجل عن المرأة أو المرأة عن الرجل, كل هذا يدخل تحت قوله اقضوا الله والله أحق بالقضاء. إذن عرفنا من هذا الحديث أن الغير يمكن أن يحج عن غيره, أن الرجل يمكن أن يحج عن المرأة, وكذلك المرأة يمكن أن تحج عن الرجل. وسيذكر البخاري ترجمة لحج المرأة عن الرجل, وأن النذر يمكن أن يؤديه غير يؤديه الغير, إذا مات الإنسان يؤديه غيره عنه, ولا يلزم أن يكون ذلك خاصا بالأولاد أو الأقارب, لأن هذا إنما حصل هذه قضية عين وسؤال عن حادثة, يعني امرأة سألت عن أمها ورجل سأل عن أخته, فلا يقال إن هذا الحكم يكون مقصورا على الأولاد أو على الأقارب, لأن التعليم الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث وهو أن الميت أنه إذا قضي عنه الدين أن ذلك ينفعه, وأنه كذلك حق الله عز وجل هو حق بالقضاء, قضاء الدين يمكن أن يقوم به أي واحد من الناس سواء كان قريبا أو بعيدا, إذا كان إنسان عليه دين فيمكن أن يقضيه أي واحد من الناس من أقربائه أو ممن لا علاقة له بهم, لأنما هو أخله بالإسلام فقط. فإذا قضى دينه الذي هو للمخلوق فإنه يتأدى, وكذلك لو أنه قضى دينه الذي عليه حج النذر وكذلك حج الفرض فإنه ينفع. وقد جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة, فسأله من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب, فقال أحججت عن نفسك؟ قال لا, قال حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. فإن هذا الحديث يدل على أن هذا الذي يحج عن أخ له أو قريب, أخ له أو قريب له, وما قال له هل هو أخوك لأمك أو أخوك لأبيك, فدلنا هذا على أن الحج عن الغير يمكن سواء كان من القريب أو من البعيد, يمكن أن يحج الغير عن غيره, يمكن أن يحج الشخص عن غيره سواء كان من أقربائه أو ممن لم يكن قريبا منه. وما جاء في بعض أو هذه الروايات أن الأقارب سألوا عن أقاربهم فإن هذا لا يقصر الحكم عليهم, وإنما هذا يدلنا على حصول النيابة وأن الدين يقضى فيحصل قضاء الدين من القريب ومن البعيد, كما أن هذا واضح في حق الآدميين وأنه يقضى عنه, يعني يتولى ذلك من كان قريبا منه ومن كان بعيدا, فكذلك أيضا لأن المقيس عليه والمشبه به عام ويحصل من كل أحد, فكذلك المشبه أنه يمكن أن يحصل من كل أحد. قال: باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة. وقال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم أن امرأة وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال: حدثنا ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع, قالت: يا رسول الله, إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة, فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم. هذه الترجمة وهي الحج عن من لا يستطيع الثبوت على الراحلة, يعني لكبر سنه ولكونه تقدمت به السن حتى صار هرما لا يستطيع الركوب ولا يستطيع الحركة والانتقال, فإن هذا يمكن أن يحج عنه لأن هذا في الحج عن الحي. والترجمة التي مضت في الحج عن ميت, الترجمة التي مضت نيابة عن الميت في الحج, وأما هذه الترجمة نيابة عن حي, لكن ليس كل حي يناب عنه, وإنما يناب عن نوع معين وعن فئة معينة من الناس وهم الكبار الذين تقدمت بهم السن وصاروا لا يستطيعون الحركة ولا يستطيعون الركوب والصعود والنزول والثبوت على المركوب, أن يشق عليهم ذلك ولا يستطيعون. فهذا الحديث الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة, وهي أن امرأة من قطعم جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت, قالت: إن أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الثبوت على الراحلة أفأحج عنه. إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة أفينفعه أن أحج عنه؟ قال: فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم. قالت: فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم. فهذا يدلنا على أن الحي الذي هرم وكبر وتقدمت به السن حتى صار لا يستطيع الركوب بتقدم السن به, فإن هذا يمكن أن يحج عنه كما جاء في حديث القطعمية هذا الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله ليستدل به على حج عما لا يستطيع الثبوت على الراحلة. وفيه أيضا دليل على أن المرأة تحج عن الرجل, لأن هذه المرأة استفتت أن تحج عن أبيها, ففيه حج المرأة عن الرجل, فهو دليل على الحج عن الحي إذا كان هرما كبيرا لا يستطيع, وأيضا فيه دليل على حج المرأة عن الرجل لأنها استفتت أن تحج عن أبيها. وأما قولها أن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا, المقصود بذلك أنه أسلم وهو كبير, أدركته وهو شيخ كبير, يعني معناه أنه أسلم وهو شيخ كبير ولم يستطع أن يحج, لأن قوله أدركته وهو شيخ كبير يعني معناه أن الإدراك حصل له في حال الكبر, وهذا إنما يكون في تأخر إسلامه, وأنه أسلم في زمن متأخر والحكم يشمل ما إذا كان مثل هذه الصورة أو كان هرما كان مسلما من أول الأمر ونشأ في دار الإسلام ولكنه كان فقيرا ولم يستطع أو أنه كان مستطيعا ولكنه ما حصل منه أن يحج فإنه يمكن أن يحج عنه لأن هذا الحديث دل على النيابة عن الحي في الحج إذا كان هرما كبيرا تقدمت فيه السن ولا يستطيع السفر في الحج ولا يستطيع الركوب ولا يستطيع السجود والجلوس والحركة والانتقال فإن هذا يمكن أن يحج عنه. وكذلك للمريض الذي المرض الذي لا يرجى برؤه وكان مريضا مرضا لا يرجى برؤه فإنه يكون مثل الشيخ الكبير الهرم يمكن أن يحج عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده بالحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم. في بعض الروايات يرويه ابن عباس عن أخيه الفضل ابن عباس وفي بعضها ابن عباس هو الذي يرويه ولا تنافي بين الروايتين ويمكن أن يكون ابن عباس أخذ عن أخيه الفضل لأن الفضل رضي الله عنه كان رديفا للرسول صلى الله عليه وسلم من منى إلى من مختلفة إلى منى كما سبق أن مر. وابن عباس كان ممن تقدم مع الضعفاء في آخر الليل كما سبق أن مر في الأبواب الماضية. ولكن يمكن أن يكون هذا حصل عند الجمرة أو يكون بعد ذلك. وأن ابن عباس رضي الله عنه أخذه عن أخيه بواسطة وأخذه بغير واسطة. أخذه عن أخيه بواسطة لكونه كان رديفا من الحسن وكان يحدث به ولكونه أيضا شاهد ذلك وعاينه. وإن لم يشاهده ويعاينه فإنه يكون من مراسيل الصحابة. قد علمنا أن مراسيل الصحابة حجة يعني الصحابي إذا روى شيئا لم يشاهده ولم يعاينه فإنه معتبر وحجة وهو إما أن يكون أحد وهو إما أن يكون سمعه من رسول الله عليه السلام أو أنه سمعه من بعض الصحابة. وعلى كل فإن مراسيل الصحابة حجة. والروايتان في هذا الحديث فيهما احتمال رواية ابن عبد الله بن عباس عن أخيه الفضل أو رواية ابن عباس الحديث وأنه من مسنده يمكن أن يكون حصل الإهمال كما عرفنا يكون سمعه من أخيه الفضل وكذلك أيضا شاهده وعاينه. ومشاهدته ومعاينته إما أن تكون عند الجمرة أو بعد ذلك لأن ابن عباس كان ممن تقدم فيحتمل هذا ويحتمل هذا. وعلى فرض أنه لم يسمع لم يحضر ابن عباس فإن هذا من مراسيل الصحابة ومراسيل الصحابة حجة معتبرة عند العلماء بخلاف مراسيل غيرهم. مراسيل الصحابة معتبرة ومراسيل غيرهم فيها الخلاف المشهور بين العلماء. قال باب حج المرأة عن الرجل. وفي استفتاء المرأة بنفرها وسماع صوتها عند الحاجة وأنه لا بأس لذلك في أمور تقتضيها تستدعيها مثل الاستفتاء ومثل التقاضي وغير ذلك ومثل البيع والشراء وما إلى ذلك من الأشياء التي تضطر إليها فإن سماع صوتها أنه لا بأس له. وهذا من الأمثلة الدالة على أن مثل ذلك أنه سائق وأنه جائز، لأن هذا استفسر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا يدلنا على أن المرأة تستفتي بنفسها، وأن غيرها يمكن أن يسمع صوتها عندما يكون هناك حاجة إلى ذلك. قال: باب حج المرأة عن الرجل. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خزعمة فجعلت ينظر إليها تنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الآخر، فقالت: إن فريضة الله أدركت أبي شيئا كبيرا لا يثبت على الرأي، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. هذه طريقة يقول إن الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت امرأة من خزعمة تستفتي رسول الله عليه الصلاة والسلام، الفضل ينظر والنبي صلى الله عليه وسلم يصرف بصره عنها. فقالت: إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا على الراحلة، وهو الحديث الذي تقدم يدل عليه، ولكن على عادة البخاري رحمه الله أنه يفرج فراجا متعددة ويورد الحديث بألفاظ مختلفة وبأسانيد مختلفة، قد يختلف الإسناد والمتن، وقد يكون اختلاف في أحدهما فيكون فيه فائدة جديدة عندما يكرر الحديث. وهناك أورده من أجل الحج عن الحي إذا كان لا يستطيع، وهنا أورده من أجل حج المرأة عن الرجل، لأن هذه المرأة سألت عن الحج عن أبيها فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن المرأة تحج عن الرجل، المرأة تحج عن الرجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أفتى هذه المرأة الخزعمية بأن تحج عن أبيها، دل هذا على أن المرأة تحج عن الرجل. وفي هذا الحديث دلالة على غض البصر والتنبيه على الحذر من النظر إلى الأجنبيات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صرف وجه الفضل بن عباس رضي الله عنه إلى جهة أخرى غير الجهة التي فيها المرأة حتى لا ينظر إليها، وفيه تنبيه على غض البصر، وفيه إزالة المنكر باليد لمن قدر على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صرف وجهه بيده، صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجهه بيده، باشر ذلك بيده عليه الصلاة والسلام، حيث صرف وجهه في هذا الأمر معروف نهى عن المنكر وإزالته باليد لمن يستطيع ذلك، كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خزعمة فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. وذلك في حجة الوداع هذا فيه بيان الزمن الذي حصل فيه الاستفتاء، وأنه كان في الحج، والنبي عليه الصلاة والسلام ما حج إلا تلك المرة التي هي حجة الوداع بعدما فرض الله عليه الحج، حج في السنة العاشرة، وكان هذا في حجة الوداع، لأنه لو لم يأتي يحتمل أن يكون هذا السؤال حصل في عمرة من العمر، في عمرة من العمر التي حمرها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه جاء هنا بيان أن هذا السؤال كان في حجة الوداع. ثم أيضا كون الفضل بن عباس رضي الله عنه وسلم هو في حجة الوداع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أردف رسالة بالزيت من عرفة إلى مزدلفة، وأردف الفضل بن عباس من مزدلفة إلى منى. والحديث يدل على جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أردف ابن عباس الفضل بن عباس. وفي الإرداف إكرام للرديف، لأن هي في إكرام لأسامة بن زيد وإكرام لابن عباس بفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم، بعض العلماء يستدل بهذا على جواز كشف وجه المرأة، ولكن هذا في الحج، والمرأة إحرامها في وجهها، إحرامها في وجهها، ويمكن أن يكون المرأة عليها يعني خمار ليس لساتر، فهي يرى وجهها من ورائه، لكن الحديث التي جاءت في سطر الوجه واضحة في الدلالة على المنع. ومنها حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخبرت بأنهن كنا يفعلن إذا كنا في الإحرام وغطينا وجوههن يكشفن وجوههن، فإذا حاذاهن الركبان سدلت إحداهن ثمارها على وجهها حتى تحتجب بذلك عن الرجال، وحتى يحصل لها الستر عن الرجال، وحتى لا يراها الرجال، لأن جمال المرأة إنما هو في وجهها. أجمل شيء يرى فيها هو وجهها، وهو محل المحاسن ومحل الجمال، وفيه العينان وفيه محاسن المرأة، فهو من زينتها التي أمرت بسترها وإخفائها عن الناس. وإذا كانت النساء إذا كان عليهن خلاطيل في أرجلهن يحصل عند تحريكهن ظهور الصوت، وأمرن بألا يغلبن بأرجلهن ليعلن ما يخفين من زينتهن، فإذا كان هذا بحق الخلاطيل التي في الأرجل، فكيف بمجمع المحاسن والجمال الذي هو محل النظر ومحل الاستمتاع ما يستمتع به من المرأة بالتقبيل وغيره، فكيف إذا كان هذا حصل بالنسبة للخراقيل وأنه أمرنا إلا يغيرنا بأخيهن ليؤذى ما يخفينا، فكيف بالوجوه التي فيها الجمال وفيها الحسن وفيها الافتتان من الرجال للنساء ومن النساء للرجال. قال باب حج الصبيان. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي ثم جاء يعني في بعض ذكر الحافظ بن حجر أنه جاء في بعض الروايات أن معها والدها، أن معها والدها، وأنه كان يعرضها على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا صح ذلك فيكون كشف الوجه لغرض من الأغراض، وهو كون والدها يعرضها على الرسول صلى الله عليه وسلم ليتزوجها. إذا صح هذا فيكون فيه بيان يعني وجه كشف الوجه من المرأة، وكما عرفنا يحتمل أن يكون هناك يعني ثمار يعني ترى وجهها من ورائه، وأنه غير ساتر كما ينبغي. وهذا يحصل لأن بعض الخمر ما تكون كثيفة ويرى ما وراءها من الوجوه، ويرى الجمال والجمامة من وراء هذه الخمر، فيحتمل أن يكون هذا الذي حصل من هذا القبيل، ويحتمل أن تكون كشفت وجهها لأنها تعرف لأن أباها يعرضها على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال باب حج الصبيان. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول بعثني أو قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل. وقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت وقد ناهزت الحلم أسير على أذان لي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول ثم نزلت عنها فرفعت فخففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يونس عن ابن شهاب في منى في حجة الوداع. وقال هذا يدل على مشروعيته وعلى جوازه، ولكنه ليس عن حجة الإسلام. الصبي إذا حج قبل بلوغه ثم بلغ فعليه أن يحج، وهذه الحجة تعتبر نافلة وليست فريضة، لأن المواضع التي يلتئ فيها النفل قبل الفرض التي تؤدى فيها النوافل قبل الفرائض، لأن الصغير لا يجب عليه الحج إلا بعد البلوغ، ولكن يجوز له أن يحج قبل أن يبلغ، ويكون بذلك تنفل بالحج قبل أن يفترض، يكون أتى بالنوافل أو أتى بالنفل قبل أن يأتي بالفرض. وقد أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة أحاديث، منها هذا من الحديثان عن ابن عباس، احدهما انه عليه انه رضي الله عنه قدم قال قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل. قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل، الرسول صلى الله عليه وسلم قدم الضعفة من اهله من النساء، وكذلك قدم الامتعة، لأن الثقل يراد بها الأمتعة، والضعفة والأمتعة قدمت بينهم إلى منى، وكان ابن عباس ممن قدم مع الثقل بليله. وإنما أورد البخاري هذا الحديث هنا لأن الضعفة تقدمه، والضعفة هم النساء والصبيان ومن يشبههم، وابن عباس رضي الله عنه كان من الصبيان الذين لم يبلغوا، ولهذا أورد البخاري رحمه الله عقبه الحديث الآخر الذي حصل في حجة الوداع، وأنه يحكي عن نفسه أنه جاء على خمار أذان يعني أنثى، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في منى في حجة الوداع، قال وكنت قد نهزت الاحتلال، وهذا يدل على أنه لم يبلغ، يعني ناهز البلوغ يعني قارب البلوغ، وهذا هو محل الشاهد في الحج حج الصبيان. حج الصبيان يعني هذا الحديث شاهد عليه، لأن ابن عباس ناهز البلوغ ولم يبلغ، يعني ففيه حج الصبي الذي لم يبلغ. والحديث الأول يدل على هذا لأنه قدم من الضعفة، يعني أنه من الضعفة وهو من الصبيان الذين قدموا، ووجه إرادة تقديمه مع الثقل وأنه وكذلك مع النساء يعني أنه من الضعفة. والحديث الآخر الذي بعده يوضحه حيث نص رضي الله عنه وأرضاه بقوله وقد كنت ناهزت الاحتلال، وهذان الحديثان كلهما في حديث الوداع، هذا نزول من مزدلفة إلى منى الليل مع ضعفة، وهذا في منى نفسه جاء على حمار الأذان، ومحل الشاهد منه قوله وكنت قد نهزت الاحتلال. وقد جاء في حديث أصرح وأوضح من هذا، لأن هذا يدل على حج المميز أو الذي قارب البلوغ، ولكن جاء في صحيح مسلم ما يدل على حج الصغير الرضيع الذي يحمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مر بجماعة ركب وفيهم امرأة راكبة على بعير، فرفعت إليه صبي قالت يا رسول الله هل هذا حج؟ قال نعم ولك أجره، رفعته بيديها راكبة فحملته وهو صغير فرفعته فقالت يا رسول الله هل هذا حج؟ قال نعم ولك أجره، يعني له حج وأنت لك أجر بتحجيجك إياه وبكونك تفعلين له الأمور التي يحتاج إليها في الحج من ناحية الإحرام ومن ناحية اللباس والطواف والسعي وما إلى ذلك من الأمور التي تلزم للحاج، فإن لها أجر على صنيعها وله أجر حجه، ليس معنى ذلك أن أجر حجه لها وأنه لا حج له، فحجه له ولها أجر على فعلها معه حيث قامت بما يلزم له، فهي مأجورة على فعلها والحج له، هذا يدلنا على الحج عن الصغار الذين هم في أوائل السن، لأن هذا صبي رفعته بيديها حتى رآه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ولكن البخاري رحمه الله أورد الحديثين المتعلقين بابن عباس وهما دالان على المراد، لأن الصبي هو الذي لم يبلغ، لأن الإنسان حيث لم يبلغ فإنه يعتبر من الصبيان، يعتبر من الصبيان، إنما يخرج عن كونه صبي إذا بلغ. والبلوغ كما عرفنا كما هو معلوم يكون بالاحتلام، والإنسان يحتلم ولو في سن مبكرة، ولو في سن مبكرة بأن يكون عمره 13 أو 12 أو 11، إذا وجد منه الاحتلام فإنه يعتبر بالغ، وإذا لم يوجد شيء يقتضي البلوغ فإنه إذا بلغ 15 سنة وإن لم يحصل من احتلام يكون بالغ، يكون بالغا إذا بلغ 15 سنة أنه يحصل له البلوغ في السن، ولكن يمكن أن يحصل البلوغ قبل ذلك بالاحتلام، كذلك الحيض بالنسبة للمرأة إذا حاضت سنها 10 سنين أو 12 أو أكثر، وإن لم تبلغ 15 سنة فإنها إذا حاضت يكون حصل لها البلوغ. ويذكر أن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بينهما في السن 13 سنة، يعني معناه أن عبد الله بن عمر ولد وعمر بن العاص عمره 13 سنة، يعني فأبوه أكبر منه 13 عاما، فالبلوغ يحصل بالاحتلام ويحصل بالإنزال، إذا تزوج حصل منه الإنزال فإنه لا يحصل به البلوغ وإن لم يبلغ 15 سنة. وهنا ابن عباس رضي الله عنه يقول إنه ناهز الاحتلام، يعني قارب البلوغ. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقبلت وقد ناهزت الحلم أسير على أذان لي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى، حتى سرت بين يدي بعد الصف الأول، ثم نزلت عنها فرتعت، فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث سبق مرة كتاب الصلاة، وهو يدل على أن المشي بين الصفوف المأمومين أنه لا يؤثر، لأن الممنوع هو المشي أمام الإمام، وسفرة الإمام سفرة لمن وراءه. هذا الحديث يدل على هذا، لأن ابن عباس مشى بين يدي الصف الأول، وهذا يدلنا على أن المشي بين الصفوف للحاجة أنه لا بأس به وأنه لا يؤثر، وإنما الذي يمنع منه المشي أمام الإمام بين الإمام وسفرته، هذا هو الذي يمنع منه. وأما المشي بين الصفوف إذا كان هناك حاجة فإنه لا يؤثر، ولكنه إذا لم يكن هناك حاجة إليه فإنه لا ينبغي، لا ينبغي أن يصار إليه إلا للحاجة. المشي بين الصفوف المأمومين، لأن سترة المأموم سترة الإمام سترة للمأمومين، كما عرفنا هذا الحديث سبق أن مر في كتاب الصلاة، ولكنه أورده هنا من أجل الاستدلال به على حد الصغير، وأن الصغير يحد، وذلك من أجل قول ابن عباس ما يحد الحلق. قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. وهذا أيضا يدل على حج الصبيان، وحديث السائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، هذا أصغر من العباس، لأن يعني العباس ناهز الاختلاف وناهز البلوغ، وأما هذا أما السائب بن يزيد فإنه في أول سن يؤمر بها الإنسان في الصلاة، هي السن التي يؤمر فيها الإنسان في الصلاة، روح بالصلاة وهم أبناء 7، روح عليه وهم أبناء 10، لأن هذا يعتبر صغيرا أصغر من ابن عباس وهو في أول سنة التمييز، وأما ابن عباس فهو في آخر آخر سنة الصغر، لأنه قد ناهز الاحتلام يعني ناهز البلوغ وقارب البلوغ، فيدلنا على حج الصبيان. وكما عرفنا الحديث الذي في مسلم الصبي أصغر من هذا، لأن هذا عمره 7 سنين، وأما ذاك فهو محمول، لهذا رفعته بيديها وقالت يا رسول الله علي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا القاسم بن مالك عن الجعيد بن عبد الرحمن قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب بن يزيد وكان قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قطعة من الحديث، ولكن البخاري رحمه الله اقتصر على محل الشاهد، وهو كون السائب بن يزيد وصف بأنه حج به مع ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مع ضعفه، مثل ما تقدم في ابن عباس أنه صلى الله عليه أرسله مع ثقل، يعني فهو من الضعفة، والذين هو معهم من الضعفة أمه التي تحمله أمه، وكذلك من يكون معه من هو مسؤول عنه يكون حكمه حكمه، لأنه لا يمشي وحده ولا يذهب وحده وعمره 7 سنين، وإنما معه وليه ومن هو مشرف عليه ومحافظ عليه ومسؤول عنه، فهذا يدلنا على حج الصبيان، أن الصبيان يمكن أن يحجوا وأن لهم حج، وقد جاءت فيه هذه الأحاديث المتعددة في قصة ابن عباس وفي قصة السائب بن يزيد، وكذلك أيضا في قصة الرجل تصف الصبي الذي رفعته أمه وقالت يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. كل هذه الأحاديث تدلنا على حج الصبيان، ولكن كما عرفنا لا يغني هذا عن حجة الإسلام. فإذا بلغ الصبي الذي سبق الحج فإنه يكون أهل البلد على طريقة واحدة، وأن يكونوا على نهج واحد وعلى طريقة واحدة، ولو أن علماءهم يعني رأوا أن يكونوا مثل المملكة وأن يكونوا تبع المملكة فكان هو الذي ينبغي وهو الأولى. هل؟ ما وجب عليه الحج؟ ما في حج ما دام قبل أن يبلغ ما في حج، ما وجب عليه الحج؟ ما وجب عليه الحج؟ إذا ترك الحاج وما يتركه نعم، يعني جاء أراد أن يفدي الفدية، يعني هذا كان في سنوات ماضية ولم يفدي بعد، هل له أن يفدي الآن؟ نعم عليه أن يفدي، لأن هذا شيء دين بينهما يجب عليه أن يتخلص من في أقرب فرصة. وهذا يعني يصح أن الفدية عن طريق هذه الفدية الآن التي عن طريق هذه الفدية؟ نعم يعني لا يشترط أن تشترط تسمية النسك، لا يشترط عند التسمية تعيين النسك الذي مثلا تركه أو الحجة التي حجها. لا أنت الآن يعني أنت عندما تأتي نيتك عن هذا الشيء، مثل ما الذي يأتي يكون هذا عن التمتع وهذا عن قران وهذا عن فدية وهذا عن كذا، يعني هذا نائب عنك، أقول هذا نائب عنك يعني، وهذا يفعل بمكة ما يشترط، ما يشترط أنت على نيتك وهذا نائب عنك. الذي بلغ وكان قادرا هذا هو الذي وجب عليه الحج فهو حج عنه، وكذلك أن لم يكن قادرا لا أراد غيره أن يحج عنه فلا، يعني ولا لم يكن أعلمه واجبا من إنسان فقير يعني مات وهو فقير ومات حج عنه وهو لم يكن استطيع أن يحج حياته لا بأس أن يحج عنه. هذا رب ولك في نفسه إذا كان من النذر يعني بنفس السنة التي فيها الحج فهي غير متمكنة وغير مدركة، لكن لا خد عنه، لا خد عنه ينفعه، أقول له تعالى حتى لا حج عنها تطوع، أقول له حج عنها تطوع ينفع هذا كان حج عنها يعني ينفع يعني سواء كان هذا أو تطوع. سؤال رسالة في الغاية إذا اعتمر ولم يدخل كيف اعتمر هو حج ودخل في الحج ثم طاف وسعى وتحلل هذه هي نعم هو ماذا فعل؟ هو هذا هو الذي فعله هو الذي ينبغي، هذا هو الذي فعله هو الذي ينبغي. فإذا كان هذه السنة الآن وهو سؤال هذه السنة ما كان عن يعني هو حاضر، فالذي حصل هو عمره، الذي راح هو عمره وهي المستحبة وهي المطلوبة وهي الذي أرسل إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الذي يقول ابن عباس إنه فقد حل شأن أبد يعني رضي وإن لم يرضى، على قول ابن عباس رضي وإن لم يرضى هو معتمد، نعم، وعلى قول غيره ففعله هو المستحب والأفضل، فينوي أن الذي راح هو عمره، نعم، هو نفس تحلله يعني كون تحلل وانتهى يعني هي عمره لأن الحج ما خلص، ولكن يعتبر الذي راح هو عمره. على كل الذي فعله هو عمره ويحرم بالحج الإمامي وقد ويكون متردد. الحلم يا فاطمة الحلم. إحرامهم بالحج يبكر إحرامهم بالحج وأما بالعمرة لا تحرمه ويحرم لا بد أن نعم أي نعم وإحرام دور الإقامة إذا حصل إنسان أحرم بيته فإحرامه صحيح ولكنه أحرم دون الإقامة فيجب عليه الفدية وخالق وفعل ما لا يجوز لا كان يريد الحج عليه أن يخرج من المطار وإن لم يخرج من المطار الحج قد يخرج من المطار يخرج من المطار لا دي جاي المطار لا محرج سواء بحج أو بعمرة أو بطار لا خلصت أنا أجل أنا قلت ماذا قصد حجنا في جنة بحج أو بحمرة أو بحج بحمرة ولكن حج بحمرة في وحدة أفضل إلا إذا كان الزمن متأخر أنا ما يمكن يؤدي من أسفل عمرة قبل الحج فهذا يحرم بقرار إذا راح في هذه وأحرم من وراء نواقيك فعليه جلقه بحث الذي أراد حجيا منه وتجاوز العقاب غير محرم وأحرم من المعنق وراء الموافق عليه هذا أن يقول العلماء الذين سمعوا له ميقاتين ومخير بين الميقات يعني أي من الميقاتين إذا كان ميقات داخل الوقيت ولكن أولى له والأحوط له أن لا يتجاوز الميقات إلا قد أحرم لكن ما نقول على الشيء لو أنه أحرم ما دام أنه انتهى المبدأ لأن له ميقات آخر غير الموقيت لكن الأولى له أن لا يتجاوز الميقات إلا وقد أحرم لأن هذا فيه خروج من الإشكال يعني الأولاد هو اللي يذهب إلى قدر هذا يقدر يحج على أبوه هل يجوز النذر يا شيخ هل يجوز النذر وهو ممدوح أو مراقب فيه لا النذر ليس مراقبا فيه بل أنه جاء ما يدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يقدم عليه لأنه قال إن النذر لا يأتي بخير إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل فالإنسان ما يعني يجعل عبادته يعني ما يفعلها إلا بنذر ويربطها بنذر وإنما العبادات يفعلها قرب من الله عز وجل دون أن يربطها بشيء لكنه إذا ربطها ألزم نفسه وتعين عليه الوفاء بنذر